يجري كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى علامة قتلت وهذا العلامة أنت لما تسمع الصوت تجري إلى هذا الموضع نعم من غير أن يعرفون ذلك الشيء بس من الله من الله يخرجون من القبور من الأجداد القبور كما يقول في سورة ياسين يجروا يسرعون بالمشي كل واحد يسرع بالمشي ويأتون إلى المحل الذي فيه الموقف من غير أن يتغير عليهم من غير أن يتيهوا من غير أن يحصل اختلاف بينهم بل كل واحد على هذا الموضع كأنهم يعرفونه سابقا نسأل الله أن يجعلنا من الذين يلطف بهم ويجعلهم من أهل جناته يبعد مع من نيرانه نعم وقال جل ذكره وترى الأرض بارزة أي ظاهرة وليس فيها مستضل ولا وليس فيها مستضل ولا متفيأ نعم. وقال سبحانه وتعالى رجت الأرض رجاء أي حركت حركة شديدة وزلزلت وقال سبحانه وتعالى وبست الجبال بسا أي فتتت فصارت أرضا وقيل نصفت كما قال فقل ينصفها ربي نصفا وقيل سيقت كما قال وسيرت يعني الجبال تذهب بأمر الله سبحانه وتعالى وتكون الأرض كلها سوية الأرض كلها سوية نعم طيب وقال سبحانه وتعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي دقتا دقا فصارتا هباء منبثا والمنبث المتفرق والهباء المنبث ما تثير الخيل بسنابكها من الغبار والهباء ما يثير في السماء من الغبار يقول هباء هباء وهو الهواء الذي يصدر من التراب نعم والهباء المنثور ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس وقال سبحانه وتعالى إذا دكت الأرض دكا دكا أي جعلت مستوية لا أكمة فيها ومنه قوله عز وجل جعله دكا أي مستويا يقال ناقة دكاء إذا ذهب سنامها وقال القتيبي أي ذهب سنامها سنامها السنام وهو أعلى الإيه أعلى ما في الظهر الذي الذروة طب هذا ذهب سنامها يعني أنها ذهب شحمها شحم السنام ذهب نعم وقال القتيبي أي جعله مدكوكا ملصقا بالأرض ومن قرأ دكاء أي جعل الجبل أرضا دكاء وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلا وجمعها دكاوات وأصل الدك الكسر وقوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا أي يقلعها من أصلها وقيل نصف الجبال دكها وتذريتها وقوله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أي صارت كلون الورد تتلون ألوانا يوم الفزع الأكبر فالدهان جمع دهن أي كما تتلون الدهان المختلفة كما قال سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل أي كالزيت المغلي بس وقوله سبحانه وتعالى طيب سيدي ها جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين والمسلمين أجمعين قوله بالمنبرية أي لأن سيدنا عليا كرم الله وجهه سئل عنها وهو على منبر الكوفة فقال ارتجالا صار ثمنها تسعى. ومضى في خطبته قول مكررة في المسألة قوله المقصد قول المقصد 45 قوله المقصد هو بكسر الضاد بكسر الصاد قوله سيدي المقصد المقصد بكسر الصاد المقصد في اللغة في هو بكسر الصاد بكسر الصاد المقصد إن كان اسم المكان كما هنا إن كانت إيه؟ اسم المكان إن كان اسم المكان كما هنا نعم وبفتحها إذا كان مصدرا وقوله يحتوي أي يشتمل قوله إن الوارثين والوارثات إن الوارثين والوارثات كلها لو قال رحمه الله كلهم لكان أولى قوله 12 أي على عدم عد بيت المال وإلا ف13 وضابطهم كل عصبة بنفسه غير الأب والجد وهذا هو القسم الأول والقسم الثاني من يرث بالفرض فقط وهو وهم 7 الزوجان والأم والأخ للأم والأخت لها الذين يرثون بالفرض فقط بالفرض فقط والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والقسم الثالث من يرث بالفرض في حالة وبالتعصيب في حالة أخرى ولا يجمع بينهما وهن 4 البنت وبنت الابن وإن نزل والأخت للأبوين والأخت لأب فأكثر فهن ذوات النصف والثلثين والقسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى ويجمع بينهما تارة وهما 2 الأب والجد وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى في محالهم فالأب والجد إذا كان مع بنت الميت يأخذ الأب مات إنسان عن بنته وعن أبيه فتأخذ البنت النصف ويأخذ الأب السدس والباقي يجمع بين التعصيب وبين الفرض نعم وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى في محلهم قوله للبنت أي من حيث هي بقطع النظر عن الأفراد والتعدد قوله النصف للواحد بشرط عدم التعدد أي الصادق بالاثنين أو أكثر فلو وجد التعدد لانتقل الحكم من النصف إلى الثلثين وقوله وعدم الابن المعصب لها وهو أخوها لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت الأخت واحدة فلها النصف المراد وإن كانت المراد بها الأخت شقيقة أو لأب فلها النصف نعم إذا كانت واحدة ولا معها أخت ثانية ولا معها أخ فتأخذ النصف بشرطين متى تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخت من الأخت الشقيقة النصف بشرط أن لا يكون معها أخت ثانية شقيقة ثانية وأن لا يكون معها أخ شقيق لأن إذا كان معها شقيقة أخرى تنتقل من النصف إلى الثلثين وإن كان معها أخ شقيق فلتنتقل مثل حظ الأنثيين هذه أحوال الأخت الشقيقة نعم والأخت من الأب 4 بشرط بهذه الشروط 3 والرابع أن لا تكون الأخت الشقيقة موجودة لو كانت أخت الشقيقة موجودة تأخذ الأخت من الأب السدس تكمل الثلثين لابد الإنسان يعرف الشروط فيسهل عليه التقسيم نعم طيب قوله الثانية الثلثان للإثنتين فأكثر موافقة للإجماع. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن للبنتين النصف لمفهوم قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فمنكر لا لم يصح عنه. وإن كن نساء فوق اثنتين يقول فوق اثنتين فوق اثنتين فجعلوا على أن فوق نعم زائدة ليس لها معنى اثنتين لأنه علي يقول فوق اثنتين لكن التقسيم على أن اثنتين يأخذان الثلثين بما ذلك الجواب ها. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن للبنتين النصف بلك فوق اثنتين شكال هذا هو دحين نعم بل. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن للبنتين النصف لمفهوم قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فمنكر لم يصح عنه. والذي قاله موافقة الناس كما قاله ابن عبد البر منكر. ودليل الإجماع فيما زاد على الثلثين الآية المذكورة وهي قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين الآية بناء قال على فوق. ودليل الإجماع فيما زاد على الثلثين الآية المذكورة وهي ما زاد على الايه على الاثنتين نعم. يعني فوق على أن ما زاد على الاثنتين نعم. وهي قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين الآية بناء على أن لفظة فوق غير مقحمة غير مقحمة وليس فيها تقديم ولا تأخير ولا حذف. فالآية على هذا دالة على حكم ما زاد على البنتين فقط. ودليل حكم البنتين القياس على الأختين بطريق الأولى نعم. فهو قياس أولي قياس أولوي يسمى قياس نعم. أولوي نعم. لأن البنتين أقرب من الأختين إلى الميت فمفهوم الآية معطل لهذا القياس. وهذا من أحسن الأجوبة عن شبهة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن صحت عنه. ولقضائه صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه بالثلثين فإن قيل حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى للبنتين بالثلثين فلا حاجة للقياس لوجود النص. أجيب عنه بأن هذا الخبر لم يبلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا يحتج به عليه. قوله للذكر مثل حظ الأنثيين أي لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإنما فضل الذكر على الأنثى بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد والنصرة وتحمل العقل وصلاحيته وتحمل العقل. إيش معنى العقل؟ العصر. إيش معنى العقل؟ يعني إذا حصل منه قتل لأحد من المسلمين من يسلم الدية؟ الرجال من أهله لا النساء. إذا قتل إنسان إنسانا عمدا عدوانا وأهله قبلوا الدية ما قبلوا قالوا ما نبغى القصاص نبغى الدية من يسلم الدية؟ رجل. الأقارب من الرجال لا النساء. ولذلك الله فضل الرجال على النساء لأنهم هم الذين يطالبون بالجهاد. من يطالب بالجهاد؟ الرجل. من يطالب بالدية؟ رجل. في قتل القريب إذا قتل عمدا عدوانا مسلما وطلب الدية من يعاون؟ النساء الرجال. الرجال كله الرجل الذي يطالب حتى عند الحكومة حتى عند المرأة ما تطالب بشيء المهر ما تطالب بشيء فلذلك الله فضل الرجل على المرأة بعض الناس يقول يا شيخ الحرمة ضعيفة لا ما هي ضعيفة أولا إذا تزوجت المصرف حقها ما نضيع فلوسه ما عليها مصرف ولا على أقاربها تأكل من فين زوجها من الزوج وإذا قتل قريبها قتل عمدا عدوانا وأوجبنا الدية من يسلم الدية الأقارب الرجال ولا النساء رجال من الذي يخرج للحرب الرجال ولذلك الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين نعم إذا كان زوجها يخاف الله ما يأكل من حقها لو كان مات والدها وترك لها مالا يأتي من العقار يقول لها اديني أصرف لك اديني من أكل لا إذا غصبها يكون المال ظلما وحراما إلا إذا رضيت إلا إذا رضيت أنها تعطيه نعم الرضا سيد الأحكام نعم نعم وإنما فضل الذكر على الأنثى بذلك الاختصاص وإنما فضل الذكر على الأنثى الجواب لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد والنصرة وتحمل الأقل الأقل يعني الدية الأقل يعني الدية الدية عقله بمعنى سلم الدية عنه وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك نعم. وجعل له مثلها لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته نعم. وهي لها الأولى بل وهي محمولة وهي محمولة على الزوج الزوجة محمولة على الزوج بل قد تستغني عنها بالزوج قوله ولبنت الابن وإن سفل الابن ماذا عليها الزوجة أنها إذا طلبها زوجها للجماع إلى دبنها هذا الواجب فقط ليس عليها غير ذلك لا تقول الله مشغولة أنا مشغولة لا هذا الذي واجب عليها نعم وأما مصروفها موضوفة على الزوج مصروفها وأكلها على الزوج وإنما الواجب عليها أن تسلم نفسها إذا طلبها الزوج إذا طلبها الزوج قوله ولبنت الابن وإن سفل أي الابن وهو أولى من قول بعضهم وإن نزلت لأنه يشمل بنت الابن البنت وإن نزل بنت الابن وإن نزل يعني الابن بعضهم يقول بنت الابن وإن نزلت لا نزلت قد تكون بنت نعم قد تكون بنت بنت وبنت البنت ما تلد بنت البنت ما تلد نعم قوله عند عدم البنت الصلبية أي لأنها لو وجدت لأخذت بنت الابن السدس تكملة الثلثين وعند وجود التعدد من البنات لا شيء لها ما لم تعصب بابن ابن كما سيأتي قوله الصلبية أي المنصوبة للصلب وهو عظم الظهر وإنما يسمى إيه؟ الصلب التعصيب وهو إيه؟ عظم الظهر يعني الولد الذي يأتي من الظهر نعم يسمى ولد الصلب وأما الذي يأتي من البطن نعم شو يقول يا سيدي ها قوله الصلبية أي المنصوبة للصلب نعم. وهو الصلبية قوله عند عدم البنت الصلبية قوله عند عدم البنت الصلبية قوله الصلبية أي المنصوبة للصلب فين الصلب الصلب هو عظم الظهر لأن مني الرجل يخرج من ظهره ومني المرض يخرج من ترائبها كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الترائب الرجل يخرج أنا ولد الصلب ماني ولد البطن نعم المرأة منيها يخرج من عظم صدرها نعم من تحت الديوس، والرجل لا من الصلب. ولذلك تجد لا ينسب الإبل لأبيه لأنه خرج من صلبه، لأنه خرج من صلبه نعم. بخلافه يقول لك هذا ولد بطني، يقول لك أنا هذا ولد بطني نعم. طيب، وإنما نسبت للصلب لأن مني الرجل يخرج منه قوله وعدم التعدد أي الصادق باثنتين فأكثر، لأنه إذا وجد أخرجها من النصف إلى الثلثين. قوله وعدم الابن أي لأنه لو كان هناك لحجبها سواء كان أباها أم لا. هذه من هي سيدي؟ بنت الابن. بنت الابن الزوجة. بنت الابن نعم، بنت الابن نعم. أيه. قوله وابن الابن أي وعدم ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عم لها، لأنه لو كان هناك صورته إذا كان ابن عم لها كيف نصورها؟ سواء كان أخا لها أو ابن عم، أو ابن عم لها. إذا جاء معه هذا الرجل زيد شايب، هو الشايب جاب ولدين، هذا الولد جاب بنت وهذا الولد جاب ابن، هذول ابناء الشايب ماتوا، ابناء الشايب ماتوا. مات الشايب بعد ذلك، اشترك ابن ابنه وبنت ابنه في درجة واحدة. هذه تقول له يا جدي، وهذا يقول له يا جدي. ابناء عم هم ولا ما ابناء عم؟ نعم. ولذلك يقال مات انسان وترك تركة وأخذها زوجان، زوج وزوج وزوجته. هي هذه الصورة، هي هذه الصورة نعم. لأنه لو كان هناك لجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله الثلثان للاثنتين فأكثر أي قياسا على البنات. وقوله عند عدم البنت قد علمت أنها لو وجدت لأخذت السدس تكملة الثلثين، لأن الأدلة التي نستدل بها أربعة: القرآن وحديث الرسول والقياس والإجماع. هذه الأدلة التي لما سيدنا الرسول بعث سيدنا معاذ إلى اليمن وأخبره قال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله ثم بكلام رسوله ثم بعد ذلك أقيسه. شوف القياس، أقيسه المسألة هذه على المسألة التي حكم بها الرسول بجامع ما بجامع الحكم نعم. والإجماع إجماع ما في دليل، لكن أجمع المسلمين على هذا ويكون دليلا نعم. قوله الثالثة تعصيبها بابن الابن أي مطلقا سواء كان أخاها أو ابن عمها. وبهذا تزيد على غيرها من العصبات بالغير. وقد علمت العصبة بالغير وهي كل أنثى عصبها الذكر، وهن أربع: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع أخيها، والأخت لأب مع أخيها كذلك. وهذه جاءت مع ابن عمها فعصبها ابن عمها. ابن نعم. بصورة وزي ما قلنا نعم. الشايب يجيب ولدين، وكل هذا يجيب بنت وهذا يجيب ولد، ثم يموت الولدان حقان الشايب ويموت الشايب على ذلك. هذا فيصير يقول ابن ابنه وبنت ابنه، لكن بينهما عموما ليس أخته، ليس أخته. قوله بشرط عدم الابن أي لأنه لو وجد لحجبهما لقربه لأنهم ذكروا أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثروا فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة فيشتركان أو يشتركون في المال أو ما أبقت الفروض، وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدة ذكرها الجعبري رحمه الله تعالى في بيت واحد حيث قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. آية بالقوة الشقيق مع الأخ الأب. لو مات إنسان عن شقيقه وعن أخيه من أبيه من يعصبه بالتركة؟ يأخذ الشقيق. الشقيق. الشقيق. ليه؟ لأنه أقوى أقوى أقوى. أنا أقرب له من الأب والأم. يقول الشقيق أنا قريب له من أبيه وأمي، وأما أنت أيها الأخ من الأب قريب له من أبيه فقط. وبالقوة تجعله. وها هنا اتفقت الجهة واختلف القرب فقدم الابن لقربه. وجهات العصوبة عندنا معشر الشافعية سبعة، وهم البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. وقد سبع لعاصب على التوالي. سبع لعاصب على التوالي. نعم. وقد نظمها بعضهم بقوله: بنوة أبوة أخوة، جدودة بنوة أخوة، عمومة ولا، وبيت المال. وبيت المال سبع لعاصب على التوالي، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الجد. في باب الجد والإخوة، لو مات إنسان عن جده أبي أبيه، عن جده أبي أبيه لا أبي أمه، أبو أمك لا يرثك لا ترثك. لو مات إنسان وترك أبا أمه أبو الأمة يرث، ولو كان جدا، لأنه ليس من العصبة. وهو كذلك الجد لا يرث ابن بنته، وابن البنت لا يرث الجد. نعم. والإخوان